يعني في ظل الأحداث اللي احنا بنعيشها، ناس كتير بتترك الطريق، وناس كتير بتشك في ثوابتها، وناس كتير بتضعف عن إنها تكمل في طريق الله عز وجل. فالنهارده سريعا كده نقف وقفات مع الثبات على طريق الالتزام أو الثبات على الطاعات. الناس كتير بتتكلم في الثبات، وان احنا بس بداية هنقول الثبات هنعرفه، هنقصد بيه ثبات قلب ولا ثبات اعمال. يعني اللي عايز يثبت، اللي بيسأل كيف نثبت، اللي في ظل الفتن العظيمة بيحس ان هو قلبه بيتغير، هل هو عايز يثبت قلبه يثبت على حالة معينة من الايمان، ولا هو عايز يثبت ان هو يقدر يكمل في طريق الطاعات؟ إن يا جماعة إحنا بنفرق ما بين ثبات القلب وبين ثبات الأعمال. إن من يرجو ثبات القلب ده بيطلب المحال، يعني من يطلب إن قلبه يظل على حالة معينة من الإيمان في ظل جميع المواقف، ده شيء يعني هقول صعب جدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوه، يعني كلكم يعلم حديث حنظلة لما قال نافق حنظلة، فقال قال للصديق لما قابل الصديق قال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنة والنار رأي العين. فقال أبو بكر إني لأجد ما تجد، هلم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، فقالوا يا رسول الله نافق حنظلة، فقال وما ذاك؟ قال نكون عندك فكأن نرى الجنة والنار رأي العين، حتى إذا ذهبنا إلى بيوتنا عفسنا الزوجات والضيعات ذهب عنا ما نجد. يعني أنا ببقى قاعد في وسط المؤمنين وقاعد في وسط المسجد بصلي بصوم، ببقى بذهب إلى الشيخ أسمع عن الجنة وعن النار، بحس إن أنا قلبي بيتحرك، بحس إن أنا ضغط عيني، بحس إن أنا عايز أعمل طاعات كثيرة جدا، ثم لما أذهب إلى البيت أجد قلبي اختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ده طبيعي مفيش مشكلة، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فيبقى احنا نقول إن ثبات القلب ده شيء منا من عند الله عز وجل. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه، يعني احنا لو احنا دلوقتي عملنا استبيان في المسجد أكثر دعائك إيه؟ يعني كل واحد كلنا بنسجد وكلنا بندعي، في ناس ما أكثر دعائي سبحان ربي الأعلى. لكن لو قول احنا عايزين يبقى فيه استبيان ان كل واحد اكثر دعاءه ايه، تخيلوا ان اكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الارض، افضل ولد ادم، حبيب الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مفتاح الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، هو اعبد خلق الله الى الله، اتقى خلق الله الى الله، اخشى خلق الله الى الله، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ده اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طلب ثبات القلب عليه بالدعاء. هنيجي بقى نتكلم في ثبات الاعمال اللي احنا المفروض ان احنا بنتكلم فيه، اللي هو الثبات، يعني انا عندي عمل صالح ثابت، يعني انا عندي ورد قران ثابت، يعني انا عندي دعاء ثابت، يعني انا عندي صحبه صالحه ثابته، يعني انا عندي درس دين ثابت، يعني انا عندي اعمال صالحه صلاه جماعه ثابته. رقم واحد في الثبات ان يكون في اعمال، يعني يقول لك احنا عايزين ثبات الاعمال على الطاعه، هي فين الاعمال؟ هو احنا اصلا عندنا اعمال عشان نثبت عليها؟ يبقى رقم واحد يكون عندنا اعمال صالحه. كلكم يعلم ان الايمان قول وعمل، ولا قول بس ولا عقيده بس، الايمان قول وعمل واعتقاد. ما ينفعش يا جماعه ان الايمان فقط انا مؤمن، لا، الذين امنوا وعملوا الصالحات، لابد من اعمال صالحه، لابد ان يكون في صلاه، في صيام، في ذكر، في دعاء، وهناك اعمال تساعد الانسان، يعني بتنهض بالانسان، بتثبت الانسان، بتجعل الانسان قادر على انه يكمل في الطريق. الاعمال دي بقى احنا نسيرها سريعا كده. يبقى رقم واحد عشان يبقى فيه ثبات يكون فيه اعمال صالحه نثبت عليها. يبقى دي اول فكره، ان احنا لازم يكون عندنا اعمال. طيب ايه الاعمال اللي هنثبتها؟ هنقول القران. تخيلوا كده ان واحد في عرض البحر وجاءت امواج عاتيه وهو يريد أن ينجو في هذه الأمواج العاتية، الحل إيه؟ يدعو الله. ما هو خلاص إحنا هو يدعو الله. إيه تاني؟ هو لابد يكون في حل، يكون في سبب من أسباب النجاة. أدعو بصالح الأعمال. من أكبر الأعمال اللي ممكن الإنسان يثبت بها على طاعة الله قراءة القرآن. تخيلوا كده ان انت هذا رجل في عرض البحر في هذه الامواج من الفتن، مربوط بحبل بالسماء، فكل ما تيجي يسقط يلاقي حبل بايه؟ بيشده. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ابشروا ابشروا، ان هذا الكتاب سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، من تمسك به نجا. ان تخيلوا يا جماعه ان القران ده حبل بيشدك، كل ما تيجي تسقط تلاقي في حاجه بت ايه؟ بتشدك، كل ما تيجي تقع في فتنه تلاقي حاجه بت ايه؟ بتشدك. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، ده وعد، لن تضل مع كتاب الله ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا معه ابدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله ربنا عز وجل بيثبت بيه فؤاد المؤمنين، قص القران فيها تثبيت للمؤمنين. طيب غير القران المفروض ان احنا يبقى عندنا مع القران علاقه. القران ربنا امرنا بيه، اقرا القران، اتلو القران، استمع للقران، تهجب بالقران، اخشع بالقران، تدارس القران، افهم القران، اعمل بالقران، جاهد بالقران. تلاقي اوامر رهيبه في علاقتك بالقران، انت لازم تقرا، لازم تسمع، لازم تتلو، لازم ترتل، لازم تجاهد، لازم تفهم، لازم تتدارس، لازم تعمل، لازم تجاهد، لازم تاخد مفاهيمك من القران. طب ده كله احنا علاقتنا بيه ايه؟ في معايير واضحه لعلاقتي بالقران، يعني انا ليا علاقه بالقران، يعني انا بعمل ايه في علاقتي بالقران؟ يعني انا بقرا القران، يعني انا بفهم القران، يعني انا بتدارس القران، يعني انا بعمل بالقران، يبقى انا كده اقول انا عندي علاقه بالقران، انا عندي ورد القران. طب انا ما عنديش اي علاقه، انا ممكن القران بالنسبه لي عباره عن ايه؟ ان انا الصبح بسمع وانا ماشي في الراديو، وانا رايح الكليه او الجامعه، رايح بسمع مثلا ايه راجل في الراديو بيقول ايتين او ثلاثه، هي دي علاقتك بالقران؟ ساعات ولا قبل ما انام ممكن افتح المصحف كده، وساعات برضه لا. فقط المفروض ان احنا يبقى عندنا ورد ثابت للقران. الصحابه كانوا بيحذروا القران يا جماعه على قد ايه؟ كانوا بيقراوا القران كله قد ايه؟ على 7. الصحابه كانوا بيحذروا القران على 7، يعني كان بيقرا في اليوم 5 اجزاء. هقول دول الصحابه، دول الصحابه. المفروض ان احنا نحذب القران، نحذب القران يعني ان احنا يبقى عندنا حزب ورد، حزب يومي للقرآن، ورد يومي للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسيعا ثم عاد إليهم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين هذه المدة الطويلة، قال: طرأ علي حزبي من القرآن. طرأ عليه حزب من القرآن، يعني أنا طرأ ده يا جماعة كلمة طارئ، دي من الطوارئ، إن في حاجة بتتساب عشان حاجة. إيه اللي يتساب عشان إيه؟ المفروض ان ثوابتك اللي انت المفروض مثبتها، وكل ما ثوابتك بتزيد كل ما علاقتك بالله بتكون اكثر قوه. عشان كده يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل ايه؟ اثبته. يبقى العمل ايه؟ ثبته، ثبت دعائم، ثبت دعائم. كل ما الحياه تكون فيها دعائم اكتر، وكل ما الحياه تكون فيها ثوابت اكتر، كل ما تكون اكثر استقرارا، كل ما تكون علاقتك بالله اكثر استقرارا واكثر قوه. ان اعمال النبي عليه الصلاه والسلام كانت معظمها اعمال ثابته، ان حزب القران طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام ترك الصحابه وانطلق يقرا اورد القران ثم عاد الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من اهم عوامل الثبات رقم 1 يكون فيه في اعمال صالحه، رقم 2 يكون فيه ورد القران. يبقى القران ما هو عمل صالح، ورد القران ده عمل صالح، لكنه من اعمال، من اهم الاعمال اللي بيثبت به الله عز وجل، يثبت به فؤاد المؤمنين. رقم 2 التوحيد. التوحيد يا جماعه اللي احنا غفلنا عنه، التوحيد اللي احنا اختصرناه في معارك مع فرق معظمها ليس موجود في هذا الواقع. التوحيد، توحيد العقيده، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، التوحيد ان انت تكون واحد لواحد، ان يكون قلبك ليس معلق الا بالله، انك لا تسجد الا لله، انك لا تخاف الا من الله، انك تكون امن بالله، انك تكون متوكل على الله، ان يكون عندك يقين في الله، انك انت تدعو الله وحده لا شريك له، انك انت لا ترجو احد الا الله، مش ترجو الله وترجو مع الله فلان وعلان، انك انت لا تحب احد الا الله، انك انت تحب الله وتحب مع الله دنيا، لا، انك لا تحب الا الله، اللي هو لا اله الا الله. ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت. الثبات ان جدر ثابت، التوحيد جدره ثابت، ان انت مهما تيجي تنخلع، مهما تاتي الفتن اللي تريد ان تخلعك، اللي عنده توحيد في قلبه، اللي قلبه مستقر في علاقته بربه، الذي يعلم انه لا اله الا الله، يعني انه لا متصرف في الكون الا الله، انه لا يرفع ولا يخفض الا الله، انه لا يؤمن او يخوف الا الله، انه لا يعطي ولا يمنع الا الله، انه لا ينفع ولا يضر الا الله، انه لا يعز ولا يذل الا الله. اللي عنده في هذا المعنى في قلبه، قلبه ثابت، اعماله ثابته، يعلم انه لا اله الا الله. والله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين. طب شجره الشرك ما لها من قرار، ما فيش اصلا ثبات خالص، ده هي مع الريجه توديها وتجيبها بسهوله جدا، اي حاجه بتوديها واي حاجه بتجيبها. رقم اتنين، ان احنا نسعى في تحصيل التوحيد في قلوبنا. يبقى رقم واحد يكون عندنا عمل، رقم اتنين يكون ورد القرآن، رقم ثلاثة يكون عندنا ايه؟ توحيد، ان احنا نجتهد في السماع عن الله، نجتهد تسمع في اسماء الله الحسنى، تجتهد انك انت تقف مع نفسك تحاسبها في عن توحيد الله في قلبك، تجتهد انك انت تكون لله، ان تعيش لله، تجتهد انك تحرر نيتك، انما الاعمال بالنيات، تجتهد انك انت تحرر اخلاصك. يعني ان الناس زمان كانوا دائما يتهمون اخلاصهم، دائما يتهمون انفسهم، دائما احنا تفاجأ ان الناس دلوقتي بسهوله جدا يقول لك ده فلان ده في كذا وكذا في كذا، اتهامات على النوايا. يا جماعه احنا نتهم النوايا، احنا بنتهم الافعال والاقوال، يعني اقول فلان ده اخطأ، فلان ده عمل كذا، اقوال وافعال، لكن النوايا انت نفسك لابد انك انت تعلم انك ستحاسب بين يدي ربك، كل كلمه ستحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، كل نظره ستحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، كل فعل ستحاسب عليه بين يدي الله عز وجل، المال اللي هتنفقه هتبقى عارف ان المال ده هتحاسب عليه مليم مليم. النقطه الرابعه الدعاء. الدعاء يا جماعه من اكبر عوامل الثبات. الدعاء في اعمال صالحه ملهاش حل، يعني مش هينفع انك تنفك عنها، بدونها لن تثبت مطلقا. وفي اعمال صالحه ممكن بيها تثبت وممكن بيها لا تثبت. كلكم يعلم ان الاعمال الصالحه كلها بتزود الايمان، لكن في اركان للاعمال الصالحه. اول ركن، اهم ركن رئيس في الاعمال الصالحه هو ايه؟ اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه. ان صلاه الجماعه، يا جماعه صلاه الجماعه، انا مش هقول لك انك انت المفروض انك انت هتفضل عمرك كله عايش بتصلي، لكن هقول لك صلاه الجماعه، ان احنا نجتهد ان 5 شهور بتوعنا يبقوا في جماعة. رقم واحد يكون عندنا أعمال صالحة، رقم اتنين تكون عندنا وجود القرآن، رقم ثلاثة توحيد في القلب، رقم أربعة الدعاء، رقم خمسة الصلاة. الأعمال دي صعبة؟ يعني كتير كتير إن أنا يبقى عندي وجود القرآن في اليوم، ساعة في اليوم قرآن، كتير إن أنا أحافظ على 5 صلوات في اليوم، هم صحيح باينين 5 لكن هم كتير كتير إن أنا أقف مع نفسي وأقف أفكر في علاقتي بربي، في نيتي في هذا العمل، لما جئت ولما خرجت ولما تكلمت ولما سكت. ده صعب؟ لا اعتقد ان هذا صعب، يعني ما اعتقدش ان مساله الانسان يجلس وقفه مع نفسه يفكر في حاله مع ربه انه يحرر التوحيد داخل قلبه مساله صعبه. احنا مش هنعقد الدنيا، لكن الموضوع مش صعب حقيقه، فعلا مش صعب. ان طريق الجنه طريق ليس بهذه الصعوبه ولا بهذه الوعوره، لكن يحتاج الى وقفه. ف 5 حاجات، رقم 6 الصحبه الصالحه، بيئه الايمان، بيئه الايمان والصحبه الصالحه. لما قص اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقص على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يثبتون في هذا العالم الصاحب المليء بالشهوات والفتن والمليء بالمشاكل والمصائب، قص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قصه رجل من بني اسرائيل، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يثبتون في هذا الواقع. عارفين قصه الرجل ده كان عمل ايه؟ رجل قتل 99 نفسا، والنبي صلى الله عليه وسلم قص على اصحاب هذه القصه من قصص بني اسرائيل ليعلمهم كيف يثبت من يريد الثبات. لما قتل رجل 99 نفس، النبي صلى الله عليه وسلم يقص القصه، فقال هل لي من توبه؟ اريد ان اتوب. فقال دله الناس على عابد، طبعا الناس عندها اللي بيعبد ربنا كتير او اللي شايفاه على هيئه العباده كتير هو اعلم اهل الارض، وهكذا الناس، فاياك ان يغرك الناس. فقال دله على عابد، فقال هل لي من توبه؟ فقال وماذا فعلت؟ قال قتلت 99 نفسا. فقال ليس لك توبة توبة، انت قتلت 99 نفس جايز توب ايه، ما لكش توبة. هذا رجل لا يعلم عن ربه، مع انه دائم الصلاة لربه، مع انه اعبد اهل الارض، او يظنه الناس اعبد اهل الارض، مع انه من اولياء الله الصالحين، مع انه من المكثرين من الاعمال الصالحة، غير انه لا يفقه عن الله ولا يفهم عن الله. فقال ليس لك توبة. الرجل كان رايح يتوب فوقع في نفس المعصية التي اراد ان يتوب منها فقتله. يبقى هو كان رايح يتوب من ايه؟ من الزنا، فراح عشان يتوب فزني فزنى. كان رايح يتوب من القتل فحصلت له مشكلة فقتل. الرجل بعد ما قتل 99 نفسه وأراد التوبة أمات من المية، وهذا رجل المائة لوحده قص. هذا الرجل الذي قتله هو يعد أعبد أهل الأرض، يعني مش راجل عادي، ده واحد من أولياء الله الصالحين. يعني تخيلوا رجل قدم من اولياء الصالحين رجل. فثم مكث ما شاء الله ان يمكث، ثم قال بدا له ان يتوب، فقال هل لي من توبه؟ فدلوه على عالم، فقال هل لي من توبه؟ قتلت 100 رجل. فقال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الذي فتح باب القبول او فتح باب الامل بين يدي الناس عالم. يعني الراجل اللي بيفتح الامل قدام الناس ده عالم، اللي بيسهل على الناس طريقها دي ربنا ده عالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه على عالم، فقال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ لكن دله على بيئه الايمان. قال له مش هتقدر تثبت لوحدك. هو العالم عرف منين؟ عرف منين ان الراجل ده اصحابه وحشين؟ هي بديهيه يعني، يعني ببساطه جدا. واحد قتل 99 هيكون مصاحب مين يعني؟ هيكون مصاحب الصديق؟ هيكون مصاحب مثلا صاحبه مثلا من ائمه الهدى؟ هيكون مصاحب مين يعني؟ انت مصاحب بني على اصحابك اعرف من انت. الصحبه الصالحه يا جماعه، الصحبة الصالحة. هتصاحب واحد ندل هتبقى ندل، هتصاحب واحد دين هتبقى دين، هتصاحب مصلي هتبقى مصلي، هتصاحب منفق هتبقى منفق، هتصاحب طالب علم هتبقى طالب علم، هتصاحب داعي هتبقى داعي، هتصاحب منافق هتبقى منافق، هتصاحب كذاب هتبقى كذاب، هتصاحب كيفما شئت فصاحب. دلني على من أصحابك أعرف من أنت. أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الصديق، أبو جهل صاحب أبو لهب فأصبح أبو جهل. وعلى ذلك فقس ان الصاحب ساحب. فقال اترك قومك واذهب الى الارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. قال له اذا اردت ان تثبت احشر نفسك في وسط الصالحين، احشر نفسك في وسط بيئه الايمان. بيئه الايمان يعني مكان يفعل فيه اعمال صالحه لمجموعه معينه من الناس. انك انت بدون بيئه ايمان مفيش يا جماعه طالب طب مش ممكن تبقى دكتور من غير كليه طب. يقول لك لو جبت سبع كل كتب كل كتب طب وحطيتهم قدامك وقعدت تذاكر هتطلع دكتور؟ مش هتطلع دكتور. لو انت اردت انك انت تبقى مدرس وجبت كتب التربيه وقعدت تذاكر، هل هتبقى كده مدرس؟ لو انت اردت فعل اي شيء، لو انت اردت اي شغلانه يا جماعه، كل شغلانه لها بيئه. اردت تبقى عالم، في عالم من غير كتب، في عالم من غير تدريس، في عالم من غير مذاكره، في عالم من غير تلمذه، مفيش. وهكذا ان انت عايز ايمان. اشمعنى الايمان من غير بيئه ايمان؟ ان كثير منا ينتظر ان ياتي جبريل فياخذ قلبه فيشق قلبه ويفتحه ويضع فيه الايمان، ثم ايه؟ هو في يوم واحد يتغير وحياته تتغير، ومش ممكن. يعني الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب. فنقصد ان احنا نضع انفسنا في وسط الصحبه الصالحه، نضع انفسنا في وسط البيئه الصالحه، نضع انفسنا في وسط الاعمال الصالحه. ان البذره لو حطيتها على الاسفلت عمرها ما هتنبت، عمرها ما هتنبت. هات بذره واقعد ايه كل يوم ارويها وحطها على الاسفلت، تفتكر هتطلع حاجه؟ ضع البذره في التربه الصالحه. ان احنا محتاجين صحبه صالحه، محتاجين صحبه ايمان، محتاجين بيئه ايمان، محتاجين نسمع دين، محتاجين نتكلم دين، محتاجين تبقى مدخلاتنا دين، محتاجين نتعرف على اهل الدين، محتاجين نتعرف على رجال الدين. لذلك يعني كان العلماء يقولون انت ممكن تقرا في الكتب بعض العلوم، لكن تظل العلوم بيد العلماء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ياخذ العلم ولكن بقبض العلماء، انتزاعا ولكن بقبض العلماء، حتى اذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فظلوا فافتوا فضلوا واضلوا، افتوا براجعين فضلوا واضلوا. النقطه ان انت هو العلم ممكن يكون موجود في الكتاب، لكن هل تستطيع انك انت تاتي بمفاتيح العلم؟ يقول لك وتظل مفاتيح العلوم بيد العلماء ياخذوها رجل عن رجل. عشان كده احشر نفسك مع الصالحين، احشر نفسك مع اهل العلم، احشر نفسك مع اهل الصلاح، احشر نفسك مع اهل التقوى، احشر نفسك في وسط بيئه الاعمال الصالحه صاحب صالحين. يقول لي يا صاحب صالحين مساله صعبه، هروح اقول له ايه؟ روح قول له عايز اتعرف عليك عشان اصل الى الله، مفيش فايده. قول له دلني على عمل صالح. يعني معلش انا اسف ان طبعا انتم مش احنا خالص، يعني مش احنا خالص ولا المسجد دول خالص. يعني لو واحد بيحب يروح يتعرف على بنت في الحرام بيعمل ايه؟ ده في الحرام يعني، نعوذ بالله من ذلك. يعني انا عارف ان الشباب كلهم كسود، ايه يقف على المحاصيه ويلف بالعربيه ويشوف التليفون ويبعت ويشوف واحد صاحبه بيكلم مش عارف مين عشان يوصل على ايه، بيعيش قصص عشان يصل على باب الوقت. فمساله ان انت تريد ان تدخل الجنه، تريد ان تثبت على الطاعات، تريد ان تنطبق في الطريق الى الله، لابد لذلك من اسباب. مش الحل مطلقا ان احنا ما نوريش اسبابنا، ومش الحل مطلقا ان احنا نضع رؤوسنا في التراب ونقول هتتحل هتتحل بكره تتحل. لابد يا جماعه ان احنا نواجه، لابد ان احنا يبقى عندنا عزيمه ان احنا نعرف ان احنا عندنا مشكله حقيقيه، وان احنا عندنا اسباب حقيقيه، وان احنا الشرع وضع لنا معايير واضحه، وان احنا وضع لنا طرق كيف نعالج هذه الاسباب. يعني مساله مش مساله ان ايه ان خلاص هي تيجي وخلاص هتيجي وخلاص، ما انت لابد انك تاخد بالاسباب. يعني عارفين واحد لما قعد يا رب ولد يا رب ولد، فقبل واحد قال له اتجوزت؟ قال له لا. قال له يعني طب انت تدعي يا رب ولد هيجي لك ولد منين؟ اتجوز ثم اعطيك الله الولد. ان الله جل جعل لكل شيء سبب، فلابد ان ناخذ بالاسباب ثم نتوكل على الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله.